السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين، الحمد لله. تفضل. شو مساويين؟ إفطار. فالرجل اللي مسوي الإفطار يتعامل من مع البنك. أيوه. ونحن لا نعلم إنه يأخذ ربا أو ما يأخذ، المهم نعرف إنه يتعامل مع البنك. ثاني مرة إذا عرفت لا تأكل. ما نأكل منه. أيوه. بارك الله فيك. وفيك بارك. أهلين. جزاك الله خير.